على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة الماتعة أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الألباني رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الصلاة على الميت أو صلاة الجنازة. قال الشيخ: وتجب الجماعة في صلاة الجنازة كما تجب في الصلوات المكتوبة بدليلين. الأول مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، الآخر قوله: صلوا كما رأيتمون أصلي، أخرجه البخاري. ولا يعكر على ما ذكرنا صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى لم يأمهم أحد، لأنها قضية خاصة لا يدرى وجهها، فلا يجوز من أجلها أن نترك ما وضب عليه طيلة حياته المباركة، لا سيما والقضية المذكورة لم ترد بإسناد صحيح تقوم به الحجة، وإن كانت رويت من طرق يقوي بعضها بعضا، فإن أمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من هديه صلى الله عليه وسلم في التجميع في الجنازة فبها، وإلا فهديه هو المقدم لأنه أثبت وأهدى. فإن صلوا عليها فرادا سقط الفرض وأثموا بترك الجماعة، والله أعلم. قال النووي في المجموع: تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف، والسنة أن تصلى جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح وفي ذلك مع إجماع المسلمين. وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة، ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان فتقدم النبي صلى الله عليه فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراءه وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيره. وأقول: طيب، وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من 100 إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شيء من الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ويستحب أن يصفوا وراء الإمام 3 صفوف فصاعدا، لحديثين روي في ذلك. الأول عن أبي أمامة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه 7 نفر، فجعل 3 صفا و2 صفا و2 صفا، رواه الطبراني. الثاني عن مالك بن هبيرة قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب، وفي لفظ: إلا غفر له. أيوة. أي نعم، هو ده الصواب، العدد الأكثر دائما في الصف الأولاني، لأن قوله أتم الصف الأولاني. من صلى على جنازة لا يصلي عليها مرة ثانية، خلاص الشخص الذي صلى لا يصلي، أما غيره يصلي، هذا لا شك فيه. يقول: وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات، بل يقف خلف الإمام للحديث المتقدم، وفيه: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيره. والوالي أو نائبه أحق بالإمام فيها من الولي، لحديث أبي حازم قال: إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه ويقول: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك. وسعيد بن العاص أمير على المدينة يومئذ، وكان بينهما شيء. فقال أبو هريرة: أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. هذا الكلام كله في يعني في علم المصطلح، فتقرؤوه إن شاء الله في بيوتكم. فإن لم يحضر الوالي أو نائبه فالأحق بالإمام أقرأهم لكتاب الله عز وجل، ثم على الترتيب الذي ورد ذكره في قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. صحيفة 31 و100. ويؤمهم الأقرأ ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم، لحديث عمرو بن سلمة أنهم يعني قومه وفدوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يا رسول الله، من يؤمنا؟ قال: أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن، فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعته، فقدموني وأنا غلام وعلي شملة لي قال: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومنا هذا. نعم. هذا مخالف. مخالف. أي نعم. ما الدليل؟ عندنا السنة. تفضل. نعم، أيوة نعم، من نساء شقائق الرجال ومن فرق يلزمه الدليل. نعم نعم، ما أسمع. الوالي إمام المسجد، إمام المسجد هو الذي يصلي إماما للقوم على الجنازة. نعم، ولو كان مبتدع، ولو كان من حزب الحرية والعدالة. طبعا إمام أيضا، إمام الحي. نعم، هذا مشروع، يشرع ذلك للأصل أن المرأة تصلي على الإيه؟ على الجنازة، شأنه شأن الرجال، هذا مشروع. أما كونه سنة لا، ما علينا بقى، نحن بنتكلم الأخوانا بيتكلم عن البيت. أما المسجد مش فيه إشكال خالص، جائز، مش فيه مشكلة، خلاص. نائبه أقرأ القوم، نائبه أو أقرأ القوم. لا المؤنث، لا إذا كنت أنا قلت لك في حزب الحرية والعدالة، عاوز أظل من كده حاجة؟ قول إيش علاه؟ تفضل. هل يجوز لأحد قارئ ما يستأذن الإمام؟ خلاف الهدي، خلاف الهدي. يقول يسأل أخونا: هل يجوز من أولياء الميت يستأذن الإمام ويصلي هو إماما؟ خلاف الهدي، الهدي أتم. نعم، لا تعمل بوصيته، خلاف النص وخلاف السنة. نعم، سيأتي سيأتي. وإذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء صلي عليها صلاة واحدة، وجعلت الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة، وفي ذلك أحاديث. الأول عن نافع عن ابن عمر أنه صلى على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد، وضع جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة، هي السنة. طيب، الحديث الثاني عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، ووضعت المرأة وراءه فصلى عليها، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك فقالوا هذه السنة. ويجوز أن يصلي على كل واحدة من الجنائز صلاة، لأنه الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد. طيب، لو كان الجنائز كلها رجال أو كلها إناث، فمن الذي يلي الإمام ومن الذي يكون بعدهم؟ قال أهل العلم يلي الإمام أهل الصلاح والتقى. يعني مثلا حضر الجنازة 5-6 ذكور معروفين، خلاص الإمام يقول قدموا هذا وأخروا هذا ولا يتكلم، لأن هذا يسبب فتنة، وكذلك في النساء، فإن عجز أو لم يتمكن من معرفة الصالح أو غير ذلك فيصفهن جميعا ويصلي عليهن كما ورد. لا، الرجال يقدم. عن ابن عباس قال لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة أمر به فهيئ إلى القبلة، ثم كبر عليه 9، ثم جمع إليه الشهداء، كلما أتي بشهيد وضع إلى حمزة فصلى عليه وعلى الشهداء معهم، حتى صلى عليه وعلى الشهداء 72 صلاة. نعم، لا سيأتي إن شاء الله في 9 وفي 6 وفي 8، سيأتي بإذن الله. قال النووي في المجموع واتفقوا على أن الأفضل أن يفرد كل واحد بصلاة إلا صاحب التتمة، فجزم بأن الأفضل أن يصلي عليهم دفعة واحدة، لأن فيه تعجيل الدفن وهو مأمور به، والمذهب الأول، كلمة المذهب الأول أي الشافعي، لأنه أكثر عملا وأرجى للقبول وليس هو تأخيرا كثيرا، والله أعلم. وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد. نعم، كتاب، لا أذكر مصنفا، لا كتاب. وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لحديث عائشة رضي الله عنها قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا هذه بدعة ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد، فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيشوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد. نعم، إلى أن يعيشوا ما لا علم لهم به، لأنه أمام يعيشوا، لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز، كما كان الأمر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو الغالب على هديه، وفي ذلك أحاديث. الأول عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجم قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. في عندك في الهامش قال الحافظ في الفتح: وإن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية جهة المشرق. وقال في موضع آخر: والمصلى المكان الذي كان يصلي عنده العبد والجنائز، وهو من ناحية بقيع العقد. الحديث الثاني عن جابر قال: مات رجل منا فغسلناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا فصلى عليه. لا لا لا لا، أخونا بيسأل دار مناسبات. لا، نصلي الجنائز خارج المسجد كصلاة العيدين، هذا هو المراد. ها؟ نعم تفضل. لا لا لا، يتقيد طالما الإمام موجود خلاص، مش موجود أي حد يصلي بالناس، أقرأهم للقرآن. نعم أمام إيه؟ لا لا، هذا غير صحيح. نعم أي نعم، لا المرأة أي نعم. فضل سيأتي إن شاء الله. الثالث عن محمد بن جحش بن عبد الله بن جحش قال: كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توضع الجنائز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرانينا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء، الحديث محل الشاهد حيث توضع الجنائز. الرابع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. الخامس قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء، فليس له شيء. طبعا هذا الحديث حمله أهل العلم على الكراهة، على الكراهة. ليه؟ لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجوز الصلاة عليها بين القبور، لحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. ويشهد للحديث ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وقد ذكرت ما ورد في ذلك في أول كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. ويقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة، وفيه حديثان. عن أبي غالب الخياط قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وفي رواية رأس السرير، فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلان ابنة فلان، فصلي عليها. فصلى عليها فقام وسطها. وفي رواية: عند عجيزتها وعليها نعش أخضر. وفينا العلاء بن زياد العدوي: فلما اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا. الحديث الثاني عن صمرة بن جندب: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. والحديث واضح الدلالة على أن السنة أن يقف الإمام حذاء وسط المرأة، وهو بمعنى حديث عند عجزيتها، بل هذا مما يزيده وضوحا، فإنه أصلح في الدلالة على المراد من حديث صمرة. ويكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما فعل أجزاءهم، والأولى التنويع، فيفعل هذا طار وهذا طار، كما هو الشأن في أمثال هذه مثل أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوها. وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع، لأن الأحاديث فيها أكثر، وإليك بيان ذلك. أما الأربع ففيها أحاديث عن جماعة من الصحابة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاش وكبر عليه أربعا. الثاني عن ابن عباس ومضى في المسألة المشار إليها في حديث الصلاة على الرجل الذي دفن ليلا. الثالث عن يزيد بن ثابت في صلاته على مولاه لبني فلان في قبرها وهو في المكان المشار إليه بعد حديث ابن عباس. الرابع عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته على المرأة المسكينة في قبرها وحديثها مذكور عقب حديث يزيد بن ثابت المشار إليه. الخامس عن أبي أمامة رضي الله عنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. السادس عن عبد الله بن أوفى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا. وأما الخمس فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فلا أتركها لأحد بعده أبدا. والحديث عند مسلم. وأما الست والسبع ففيها بعض الآثار الموقوفة ولكنها في حكم الأحاديث المرفوعة لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد. الأول عبد الله بن مغفل أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم التفت إلينا فقال إنه بدري. قال الشعبي وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسا فلو وقدتم لنا وقتا نتابعكم عليه. فأطرق عبد الله ساعة ثم قال انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد. يقول الثاني عن عبد خير قال كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا وعلى سائر الناس أربعا. الثالث عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا وكان بدريا. نعم نعم يعني في أي وقت صلوا ولعدد لم يعدل عدد التكبيرات كما يفعل أئمتكم. وأما التسع ففيه حديثان. الأول عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات وهذا العدد هو أكثر ما وقفنا عليه في التكبير على الجنازة فيوقف عنده ولا يزاد عليه وله أن ينقص منه إلى الأربع وهو أقل ما ورد. قال ابن القيم في الزاد في هذا المعاد بعد أن ذكر بعض ما أوردنا من الأثر والأخبار وهذه أثار صحيحة فلا موجب للمنع منها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الأربع بل فعله هو وأصحابه من بعده. قلت واستدل المانعون على الزيادة من الأربع بأمرين الإجماع وقد تقدم بيان خطأ ذلك. الثاني ما جاء في بعض الأحاديث وكان آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز أربعا والجواب أنه حديث ضعيف له طرق بعضها أشد ضعفا من بعض فلا يصلح للتمسك برد الأحاديث الثابتة بالأسانيد الصحيحة المستفيضة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد فكبر تسعا تسعا ثم سبعا سبعا ثم أربعا أربعا حتى يلحق بالله عز وجل فهو مردود من وجهين أنه مخالف لقول الحافظ ابن حجر ومن قبله من الأئمة الذين صرحوا بأن طرق الحديث كلها ضعيفة. الثاني أن الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده وهكذا. حدثنا أحمد بن القاسم الطائي حدثنا بشر بن الوليد الكندي حدثنا أبو يوسف القاضي حدثني نافع عن ابن عمر قال سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث عن ابن عباس به. قلت هذا الإسناد لا يحسن مثله فإن فيه ثلاث علل ثم ذكرها الإمام الألباني رحمة الله عليه. الثاني عن عبد الله بن عباس لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة أمر به فهي إلى القبلة ثم كبر عليه تسعا ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى وفيه حديثان. الأول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. الثاني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود. ثم قال الترمذي عقب الحديث الأول هذا حديث غريب واختلف أهل العلم في هذا فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وذكر عن ابن المبارك أنه قال في صلاة على الجنازة لا يقبض بيمينه على شماله، ورأى بعض أهل العلم يقبض على شماله كما يفعل في الصلاة. قال النووي في المجموع وابن المنذر في كتابيه الإشراف والإجماع أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة، واختلفوا في سائرها. قلت ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى، فلا نرى مشروعية ذلك، وهو مذهب الحنفية وغيره. وإليه ذهب ابن حزم فقال وأما رفع الأيدي فإنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رفع في شيء من تكبيرة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط، فلا يجوز فعل ذلك لأنه عمل في الصلاة لم يأتي به نص، وإنما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كبر ورفع يديه في كل خفض ورفع، وليس فيها رفع وخفض. والعجب من قول أبي حنيفة برفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة الجنازة، ولم يأتي قط عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من رفع الأيدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسخ والساعد، ثم يشد بهما على صدره. وفي ذلك أحاديث لا بد أن أذكر بعضها. الأول عن أبي هريرة في حديثه المتقدم آنفة ووضع اليمنى على اليسرى. الثاني كان الناس يؤمرون عن سهل بن سعد، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. الثالث عن ابن عباس رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. الرابع عن طاووس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. وله شاهدين عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره. الثاني عن قبيصة ابن هلب عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته قال يضع هذه على صدره، وصف يحيى وهو ابن سعيد اليمنى على اليسرى فوق المفصل. فهذه ثلاثة أحاديث في السنة الوضع على الصدر، ولا يشك من وقف على مجموعة أنها صالحة للاستدلال على ذلك. وأما الوضع تحت السرة فضعيف اتفاقا كما قال النووي والزيلعي وغيرهما، وقد بينت ذلك في التخريج المشار إليه آنفا. ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة لحديث طلحة ابن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ بفتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيدي فسألته قال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق. طبعا هنا خد بالك لم يذكر دعاء الاستفتاح، فهذا لا يشرع في صلاة الجنازة لعدم ورود الدليل عليه. قال الترمذي عقب الحديث وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يختارون أن يقرأ بفتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة. قلت هذا الحديث وفي معناه حد عليه، لا يقال ليس فيه التصريح، ليس فيه التصريح بنسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا نقول إن قول الصحابي من السنة كذا مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أصح الأقوال حتى عند الحنفية، بل قال النووي في المجموع إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الأصول وغيرهم من الأصوليين والمحدثين. وبهذا جزم المحقق ابن الهمام في التحليل، وقال شارحه ابن أمير حال. وهذا قول أصحابنا المتقدمين، وبه أخذ صاحب الميزان والشافعية وجمهور المحدثين. قلت وعليه فمن العجائب أن لا يأخذ الحنفية بهذا الحديث مع صحته ومجيئه من غير ما وجه ومع صلاحية لإثبات السنة على طريقتهم وأصولهم. فقال الإمام محمد في الموطأ لا قراءة على الجنازة وهو قول أبي حنيفة، ومثله في المبسوط للصرخسي. ولما رأى بعض المتأخرين منهم بعد هذا القول عن الصواب ومجافاته عن الحديث قالوا بجواز قراءة الفتاحة بشرط أن ينوي بها الدعاء والثناء على الله، وإنما اشترطوا ذلك توفيقا منهم بزعمهم بين الحديث وقول إمامهم، فكأن قوله حديث آخر صحيح ينبغي قرنه مع الحديث الصحيح ثم الجمع بينهما، ومع أن هذا الشرط باطل في نفسه لعدم وروده، فإنه يبطله ثبوت قراءة الصورة مع الفاتحة في الحديث وهي مطلقة لا يمكن اشتراط ذلك الشرط فيها أيضا. وعندهم عجيبة أخرى وهي قولهم إن قراءة سبحانك بعد تكبيرة الأولى من سنن الصلاة على الجنازة، مع أنه لا أصل لذلك في السنة كما تقدم التنبيه على ذلك، فقد جمعوا بين إثبات ما لا أصل له في السنة وإنكار مشروعية ما ورد فيه. فإن قلت قال المحقق ابن الهمام في فتح القدير قالوا لا يقرأ الفتحة إلا أن يقرأها بنية الثناء ولم تثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول وهذا القول من مثل هذا المحقق أعجب من كل ما سبق، فإن ثبوت القراءة عنه صلى الله عليه وسلم مما لا يخفى على مثله مع وروده في صحيح البخاري وغيره مما سبق بيانه، ولذلك فإنه يغلب على الظن أنه يشير بذلك إلى أن الحديث لا ينهض دليلا على إثبات القراءة لقوله فيه سنة بناء على الخلاف الذي سبق أن ذكرناه. إيه الخلاف؟ إن قول الصحابي من السنة هل له حكم الرفع أم لا؟ قلنا هذا هو الصواب، والإمام النووي قال إنه المذهب وهو جمهور العلماء. فإن كان الأمر كما نظن فهذه عجبة أخرى، فإن مذهبه أن قول الصحابي سنة في حكم المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم نقله في من كتابه التحرير، وقد جروا على ذلك في فروعهم. فخذ مثلا على تلك المسألة الآتية، فقال في الهداية إذا حملوا الميت على السرير أخذوا بقوائمه الأربع، وبذلك وردت السنة. قال الشافعي السنة أن يحملها رجلان يضعها السابق على أصل نقي والثاني على أصل صدري. قال ابن الهمام في صدد رد على ما نسبوه إلى الشافعي قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما ذهبوا إليه. ثم ساق من طريق أبي عبيد عن أبي عبد الله بن مسعود قال من اتبع الجنازة فليأخذ بجوانب السير كلها فإنه من السنة، رواه ابن ماجه. فوجب الحكم بأن هذا هو السنة، وإن خلافه إن تحقق من بعض السلف فليعارض. فانظر كيف جعل قول ابن مسعود من السنة في حكم المرفوع ولم يجعل قول ابن عباس كذلك، فهل مصدر هذا التناقض السهم أم التعصب للمذهب عافانا الله؟ وهذا على فرض صحة ذلك عن ابن مسعود، فكيف وهو غير صحيح لأنه منقطع، وأبو عبيدة لم يدرك أباه كما في الجوهر النقي لابن التركماني الحنفي. ولذلك أعرضت عن إرادة هذه السنة المزعومة في كتابنا هذا كما أعرضنا عن مقابلة النسب للشافعي لعدم وروده. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعم، احنا قلنا في التكبيرة الأولى فقط ماشي. تسأل وتقول.